فخرج الحارث بن ضرار من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا قومه للإسلام وللزكاة. فلما جمع الزكاة ممن آمن منهم انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر ولم يأتي. فقال الحارث بن ضرار بعد أن جمع أشراف قومه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدني أن يرسل إلي رسولا لكي يأخذ الزكاة، ولا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا سخطة من الله، فإننا لم نعهد عن رسول الله الخلد، أي أن يخلف في وعده. فخرج الحارث بما معه من الزكاة هو وقومه إلى رسول الله بالمدينة. وفي هذا الوقت أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث بن ضرار، فلما كان في بعض الطريق فرق، أي خاف، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الحارث بن ضرار منعني الزكاة وأراد قتلي. فلما أقبل الحارث بن ضرار على المدينة لقيته سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى بني المصطلق، لأنه صدق خبر الوليد بن عقبة. فقالوا هذا الحارث، فقال لهم إلى أين؟ فقالوا جئنا إليك. قال ولما؟ قالوا زعم الوليد بن عقبة أنك منعت الزكاة وأردت قتله. قال والله ما قابلته قط، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف علي فخشيت أن يكون سخطة من الله فأتيت إليه. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي، فقال والله ما حدث يا رسول الله وما جاءنا أحد قط. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه القصة اختلف العلماء في سندها وفي صحتها ما بين مصحح لنا بشواهدها وبمجموع طرقها وما بين مضعف لها وناكر لها أن تكون نزلت في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أن كل سند من أسانيد هذه القصة لا يخلو من رجل ضعيف أو مجهول أو ما إلى خلاف ذلك. الشاهد من هذه القصة ومن هذه الآية هو المهم، وليس المهم ثبوتها من عدمه. الشاهد من هذه القصة هو أن المرأة المسلمة لا ينبغي عليه أن ينشر كل شيء يسمعه، لأنه لابد أن يقع في الكذب يوما ما الذي يتكلم بكل ما يسمعه، كفى به كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لذلك أمرنا الله عز وجل أن نتريث وأن نتأنى، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كلما جاءهم أمر خبر من الأمن أو من الخوف أذاعوا به دون أن يفكروا فيه ودون أن يتريثوا ودون أن ينظروا في عقبات هذا الأمر، فتحدث الكثير من الشائعات وتقع الكثير من البلايا بين الإخوة وبعضهم وبين أهل الفضل وبعضهم، وتحدث الشحناء بين الناس بسبب هذا الخبر الكاذب الذي كان ينبغي على ناقله أن يتريث وأن ينظر في عاقبة أمره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يحب التؤدة في كل شيء، أي التأني في كل شيء إلا في أمر الآخرة، أي سارع إلى مرضات الله عز وجل، بخلاف ذلك ينبغي عليك أن تتأنى وأن تتريث وأن تفكر في الكلمة قبل أن تنطقها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا، قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. التأني من الله والعجلة من الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه بعد أن كشف الوحي أمره، قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصدر عليه الحكم وقبل أن يقيم عليه الحكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ هذه مقولة ينبغي أن تكون عند كل امرئ مسلم: ما حملك على ما صنعت؟ ما حمل هذا القائل على أن يقول هذا القول قبل أن تتكلم؟ ينبغي أن تفكر في الأسباب وينبغي أن تفكر في النتائج، لأن هذه الأمور قد تشيع الفاحشة بين المسلمين دون أن تدري، تتكلم وليس لك قصد ومع ذلك تشيع الفاحشة بين المسلمين. وليس أدل على ذلك مما حدث من الطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما تولى كبر هذا الأمر عبد الله بن أبي بن سلول، وطعن في أمنا واتهمها بصفوان بن المعطل. من الذي تولى كبر هذا الأمر؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ومع ذلك ما سلم منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلاء، وقعوا في هذا الأمر وخاضوا في هذا الأمر وتكلموا بما لا يحل لهم. فهذا مصطح بن أبي أساس، ما أن يسمع هذا الكلام دون أن يتثبت، وهو بدري ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان من الخائضين وكان من المتكلمين، والذي جاء بهذا الخبر فاسق، بل هو من أفسق الفاسقين، كان ينبغي عليه أن يتبين. إنما خاض في الأمر حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يهجو المشركين وروح القدس تنافح عنه وتسدده، ومع ذلك ما سلم من هذا الأمر وخاض وتكلم في هذا الأمر وما تثبت من خبر هذا الفاسق. وأيضا حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مصيرهم أن أقيم عليهم الحد لأنهم جاءهم الفاسق بالخبر وما تريثوا وما تثبتوا من الأمر بل أذاعوه بين الناس. فهذا الأمر قد لا يسلم منه أحد، ولكننا ينبغي أن نتعلم، وينبغي أن نتريث وألا ننقل الكلام هكذا، بل إن أحيانا قد يكون الكلام لا أصل له ولا أساس له من الصحة، كما حدث في واقعة عائشة، وكما حدث مع أم المؤمنين حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، كما روى البخاري ومسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكح أختي بنت أبي سفيان. فقال لها: أتحبين؟ يعني أتحبين ذلك؟ فقالت: لست لك بمخلية، يعني أني أعلم يا رسول الله أنك ستتزوج يوما ما، ولن أختلي بي وحدي بك وحدي، وأحب من يشاركني في خير أختي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا يحل لي، لأن الله عز وجل قال: وأن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز لرجل أن يجمع بين المرأة وأختها في زواج واحد. فقالت له: ولكننا نسمع أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بنت أبي سلمة؟ قالت: أجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تكن في حجري، لأنها ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت زوجه أم سلمة، والرجل لا يجوز له أن يتزوج ابنة زوجته، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني لو أن الرجل عقد على هذه المرأة دون أن يدخل بها، له أن يتزوج ابنتها، ولكن ما دام أن دخل بأمها لا يجوز له أن يتزوج ابنتها حتى ولو طلقها. قال: والله لو لم تكن ربيبتي أو في حجري فإنها لا تحل لي، فإن أباها أخي في الرضاعة. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة أبوها رضع من ثويبة، فلا يحل له أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما كان في نيته أن يتزوجها، وما تكلم بزواجها. ومع ذلك هذه الأخبار كانت تنقل بين نساء الصحابيات ويتناقلها هؤلاء دون أن يكون لها أي أساس من الصحة، ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نتثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة. بل أحيانا ينقل الإنسان الخبر ويكون هذا الخبر له أساس من الصحة، ولكن ما أن ينتقل الخبر من أول رجل يجلس في المسجد فيصل إلى آخر رجل يجلس في المسجد، قد كان الخبر في بداية الأمر جملة واحدة، ما يلبس أن يصير قصة كاملة بسبب المزايدات، وكل يضيف ما يشاء على هذا الخبر، كما حدث أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بسببه نزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النبي صلى الله عليه وسلم آلى من أزواجه شهرا، يعني أقسم ألا يقرب زوجاته شهرا، وهذا مشروع من باب التأديب، ولكن له مدة معينة لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها. فآلى من نسائه شهرا. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الأمر انتشر بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، فذهب إليه عمر واستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، فقال له: هل طلقت نساءك؟ قال: لا. قال: الله أكبر. ونزلت هذه الآية. فالله عز وجل يأمرنا بهذا الأدب العظيم. ينبغي للإنسان أن ألا يكون نقالا للكلام، لا يكثر الكلام بما يوقن به وما لا يوقن. ينبغي عليه أن يتثبت أولا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لأننا كما قلنا قبل ذلك، قلنا طالما أن الكلمة لم تخرج فأنت ملك لها، أنت تملكها، وإذا خرجت هي الذي تملكك، لا تستطيع أن ترد هذه الكلمة بعد ذلك لأنها خرجت منك. العاقل أين قلبه؟ قلبه خلف لسانه. إذا أراد أن يتكلم تدبر أولا ثم بعد ذلك أخرج الكلمة. إنما الإنسان غير العاقل، الإنسان المتسرع، قلبه على طرف لسانه، ما أن تأتي إليه الكلمة إلا ويلقي بها، يلقي بها. فأمرنا الله عز وجل بهذا الأدب، خاصة أننا نرى بعض العلماء، بعض العلماء قد يغضب من أخيه العالم الآخر. وما السبب في ذلك؟ أن هذا الطالب أو أن هذا الرجل تكلم عنده بما لم يسمع، أو بما لا يليق، أو نقل كلاما لم يحدث، فتحدث الشحناء بين العلماء. نجد بعض الجيران قد يقع بعضهم في بعض بسبب هذا الأمر، أن الإنسان يسمع كلاما ثم بعد ذلك ينقل هذا الكلام دون أن يدري. ولذلك قال بعض السلف، قال: إن النمام، النمام الذي يمشي بين الناس بالنميمة، إن النمام ليفعل في ساعة ما لا يستطيع الساحر أن يفعله في سنة. في سنة من الممكن أن يوقع النمام بين الجيران، بل بين الأهل، بل بين المرء وزوجه، وهذا يحاول ويجاهد الساحر أن يفعله في سنة، ولكن هذا قد يفعله في دقيقة واحدة. فتثبتوا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وهذه مسألة في غاية الأهمية، أن الله عز وجل أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ما يصلحنا، هو أعلم بنا سبحانه وتعالى، ونبيه أنصح الخلق لنا صلى الله عليه وسلم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاعنا فيما نرغب وفيما تشتهي أنفسنا لحدث الكثير من العنة والمشقة، لأن الشرع قد ينهى عن بعض الأمور التي يجد الإنسان فيها اليسر وفيها السعة، ولكن الله عز وجل من حكمته أن منعك إياها، لأنك لو خضت فيها ما ازددت إلا مشقة وعسرا. ولذلك قال: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وهذه لها علاقة بما يسمى بمسألة التحسين والتقبيح العقلي، هذا يحدث بين كثير من الناس دون أن يدرس هذه المسألة، يأتيه قول الله عز وجل فيقدم عقله وشهوته ومزاجه على كلام الله عز وجل، لأنه يرى الخير والأصلح في ذلك، أو يأتيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده بعقله ويقدم رأيه وهواه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يقبل حتى في دنيا البشر، لأن الذي جاء بالشرع أعلم بمراد الله منك. والله عز وجل من أسمائه الحكيم، لو أننا طبقنا هذا حتى في دنيا البشر لا يقبل من أحد. يعني لو أن رجلا نقاشا مثلا ذهب لكي يعمل في بيت رجل، فقال له هذا المالك مالك هذه العمارة، قال له أريد منك أن تصلح لي الطابق السابع فإنني أريد أن أسكن فيه، وتركه هذا المالك وانصرف. فقال هذا العامل لعماله ما أرى الطابق السابع يصلح، فيش أسانسير، مكان عالي جدا، ما رأيكم لو أننا عملنا في الطابق الأول أو في الطابق الثاني؟ وهم بالعمل وانتهى من الطابق الثاني، وجاء المالك وعرض عليه هذا العامل رأيه، هل يقبل منه؟ هل لو قال له أعطني أجرتي هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، لأن هذا المالك هو الذي أمرك بما يصلح، بما يصلح. وكذلك في الشرع، الله عز وجل وضع لك أمورا ينبغي أن تسير عليها وينبغي أن تقبلها، ينبغي أن تقبلها. العقل يوصلك للشرع فقط ولكن لا يحكم على الشرع، إنما قل سمعنا وأطعنا، لأن اليسر والتيسير في كلام الله عز وجل. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوصال في الصوم. الوصال إن الواحد يصوم يوم واثنين وثلاثة دون أن يفطر، دون أن يأكل. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنك تواصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، لست كهيئتكم، أنا أبيت يطعمني ربي ويسقين. والصحيح أنه كان يبيت ويطعم ويسقى بنور الوحي، فيكفيه هذا عن الطعام والشراب كما رجح ذلك ابن القيم عليه رحمة الله. فواصل الصحابة فصاموا اليوم الأول واليوم الثاني، وظهر الهلال في اليوم الثالث ففرحوا. فرحوا لماذا فرحوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتيسير، وظنوا أن المصلحة في غير ذلك، فظهرت المشقة، ظهرت المشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف لما حاصرها واستعصى عليه الحفظ أمر أصحابه بالقفول، يعني بالرجوع. والحديث أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إنا قافلون، فقال بعض أصحابه نرجع ولما نفتح الحصن، كيف نرجع يا رسول الله ولم نفتح الحصن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرجوع فرأوا المصلحة في غير ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أغدوا على قتالكم، خلاص ادخلوا قاتلوا. فلما ظهر فيهم الوجع والجروح قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا، ففرحوا. فرحوا، لماذا لا تستجيبوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من البداية وهو أعلم بما يصلحك؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاعهم في ذلك في كل ما تشتهي الأنفس لأصابنا العنت والشدة، نجد هذا في بعض الناس. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ومع ذلك يقدم البعض عقله على كلام الله عز وجل، يقول لا تستطيع البلاد في هذه الأيام أن تعيش بلا ربا، أصبح أمرا واقعا لا نستطيع أن نتخلى عنه. هذا موجود ويتكلم به بعض من ينتسب إلى العلم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الزاهد العابد قال لأصومن ولا أفطر ولا أقومن ولا أنام. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ القرآن في شهر فقال فإني أطيق أكثر من ذلك. فتدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصله إلى سبع وقال لا أفضل من ذلك ولا أكثر من ذلك. وفي الصيام أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما ويفطر يومين فقال أطيق أكثر من ذلك، إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وهذا هو صوم داود ولا أعدل من هذا الصيام. فلما كبر سن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني أخذت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل مصلحة، والشرع جاء بكل مصلحة، وليس شرطا أن تدرك عقولنا هذه المصلحة. ولذلك حذرنا الله عز وجل فقال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر، لو أن الشرع صار خلف عقولنا وشهواتنا لأصابنا الكثير من العنة والمشقة، ولكن هذا من رحمة الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فهذا الأمر أيضا يدخل فيه هذا البلاء الذي يصيب الله عز وجل به بعض الناس. بعض الناس قد يصاب بالفقر وهذا من حكمة الله، وبعض الناس قد يبتلى بالغنى وهذا أيضا من حكمة الله. فإن بعض الناس لو ابتلاه الله بالغنى لكفر ونسي الله عز وجل، إنما طالما أنه فقير هو متضرع ومتقرب إلى الله عز وجل. وبعض الناس لو ابتلاه الله بالفقر لكفر، فهذا من حكمة الله عز وجل. فالله عز وجل اطلع علينا قبل أن يخلقنا سبحانه وتعالى، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولكن الله حبب وكره. لابد أن تعلم يا عبد الله أن الهداية وأن الضلال بيد الله وحده، هذه ينبغي أن تكون عقيدة عندك، وأن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن أعبد الخلق لو أراد أن يهدي إنسانا وما أراد الله ذلك ما اهتدى، ولو أن الأمة كلها اجتمعت على ضلال رجل وأراد الله هدايته لاهتدى ولو كان في الجحيم. نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه، ومع ذلك من الذي يخرج من قومه ويخرج عن إيمانه ويعصي أباه؟ إنه ابنه. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، مع أن نوحا عليه الصلاة والسلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك أراد الله ذلك. حكمته في ذلك قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا عاصم اليوم من أمر الله. فلما حال بينهما الموت وأصبح من المغرقين نادى نوح ربه وقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. لا تسألني ما ليس لك به علم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه وهو الخليل الثاني بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في الفضل والمنزلة، يقول لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هل رأيتم دعوة هي أفضل من ذلك؟ هل رأيتم برا من ولد بوالده هي أفضل من ذلك؟ ولكن ماذا كانت النتيجة؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ما آمن أبوه مع أن ولده كان من أعبد الخلق وكان نبيا رسولا، نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق يجلس عند رأس عمه ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن سبقت كلمة الله وأبى أن ينطق بهذه الكلمة. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية والضلال بيد الله. ولذلك كان دعاء عباد الله المخلصين المؤمنين الخائفين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر قسمه لا ومقلب القلوب لا ومصرف القلوب. ولذلك ينبغي عليك أن يتعلق قلبك بالله عز وجل وألا تمل من سؤال الهداية ومن سؤال الرشد له سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. إن وفقك لهذا الطريق وهداك ادعو الله بالثبات، ادعو الله أن يثبت قلبك على دينه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن الثبات بيد الله عز وجل، والهداية بيد الله عز وجل، والضلال بيد الله عز وجل. ولا يضل عبدا من عباده إلا بعد أن يزيغ هو أولا، لأنه علم منه قبل أن يخلقه أنه كان سيفعل ذلك. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما أضلهم الله ابتداء، إنما كان الضلال من أنفسهم، جاءهم الدعاء وجاءهم الرسل وجاءتهم الآيات البينات ومع ذلك أعرضوا وما استجابوا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم. ولذلك قال لنا الله عز وجل، قال لنا في هذه الآية ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا ما ينبغي أن يكون عليه قلب العبد المؤمن، أن يشعر بهذه الزينة وهذه المحبة وهذا الرضا بهذا الإيمان الذي امتن الله عز وجل به عليه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذه الهداية إنما هي من فضله ومن نعمته، لأنه هو سبحانه العليم الحكيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى دينه. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا التبرك. الإخوة هنا بفضل الله في هذا المسجد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله دائما عامرا لدعوة إلى السنة ونشر دين الله عز وجل على الفهم الصحيح والمنهج الصحيح، منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون بعمل مسابقة اسمها مسابقة الفجر. هذه المسابقة كانت في الأصل للشباب الصغير أو الصبيان، يعني من باب التشجيع على صلاة الفجر، تلك الصلاة التي قد أقول نسيت عند كثير من الناس، لا يصليها إلا بعد شروق الشمس. هذه الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، أي العصر والصبح، وقال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، طول النهار يكون في رعاية الله عز وجل وفي حفظ الله عز وجل. فما شاء الله يعني هذه المسابقة كانت لها ثمار طيبة، يعني ما يقرب من 20 أو 23 تقريبا، 26 صبي صغير حافظوا على صلاة الصبح بفضل الله، بل إن بعضهم احنا عاملين كده بعد كل يوم بعد صلاة الصبح زي ايه دورة كده في حفظ المتون، بنحفظ مثلا متن حقيقة الجود في العقيدة، متن كده منظومة القاعدة الفقهية، فبدأنا بمثل ايه بعضهم يحضروا معنا وقد يحفظوا أفضل منا يعني بفضل الله، فده شيء طيب. والملفت للنظر أو اللافت للنظر أن آباءهم صاروا يحرصون على صلاة الفجر، لا أدري بقى ده من باب التشجيع أو أنه أصيب بحرج أن الواد صاحي الفجر وخرج يخرج يصلي وأبوه نايم، فكان لها ثمار طيبة فضل الله. نسأل الله عز وجل أن هي تنتشر في باقي مساجد كرداسة. ولكن مش عارف الإخوة بقى مشتركين في نادي ولا إيه، جايبين الجوائز كلها كور. فإن شاء الله اللي يسمع اسمي يأتي لاستلام الجائزة. مصطفى محمد عبد الله، مصطفى محمد عبد الله، مصطفى محمد عبد الله، ماشي دي طيب الجائزة. مصطفى حضر المسابقة دي كم يوم؟ كان 20 يوم. مصطفى حضر 19 يوم ما شاء الله، حضر 19 يوم ما شاء الله، مكتوب كرة حمراء، انت مديله كرة بيضاء ليه؟ محمد عبد التواب الدوح، محمد عبد التواب الدوح ان شاء الله. محمد حضر 18 يوم كرة سودة برضه. رمضان وحيد الأعوز ما شاء الله، ازيك شيخ رمضان؟ من عند جامعة عثمان، هي تصلي هنا ما شاء الله، في جامعة عثمان يزعل مني، صلى ما شاء الله 17 يوم. بلال مبروك ابو تنة، بلال صلى برضه 17 يوم. ومحمود مبروك، الاثنين اخوات ما شاء الله. محمد سعد السيد، فين محمد سعد؟ محمد سعد السيد مجاش؟ ماشي. عبد الفتاح محمد عبد الحليم، عبد الفتاح محمد عبد الحليم، عبد الرحمن محمد عبد الحليم، طيب ماشي. وليد كرم، تعال شوف وليد ابو الفاتح، وليد ما شاء الله من الاخوه اللي بتحضر معانا، نسال الله عز وجل ان يبارك به وان ينفع فيه، يبارك فيه وان ينفع فيه. محمد عبد العزيز البديوي، عبد الرحمن السيد الفيومي، فين عبد الرحمن؟ محمود اخوه، تعالى محمد مصطفى زقلوب، محمد مصطفى، محمد مصطفى، ومحمد برضه من الاخوه الطيبين. بلال منير الفقه، فين بلال؟ عبد الرحمن محمد ربيع الدور ما شاء الله، محمد منير الفقي، عبد اللطيف علي سليمان، عبد اللطيف علي سليمان، تقعد ورا عشان تيجي من الاخر كده ولا كاميرا تجيبك. حمزه حامد، فين حمزه؟ حمزه الدكتور حامد، تعالى يا حمزه بارك الله فيك. احمد سعيد شعيب، احمد سعيد شعيب، كريم عاطف الدوح، كريم عاطف الدوح، عبد الله جمعه، عبد الله جمعه، محمد هشام، سعيد محمد سعيد الدوح، علي اسماعيل ربيع الدوح، تعالى علي. احمد جمال. علي علي علي. احمد جمال. يوسف احمد سعيد الدور. فين يوسف؟ يوسف احمد سعيد الدور. محمود عبد الله. محمود عبد الله سعيد الدور. كل قولي هذا وجزاك الله خير. نعم. عايز اذكر؟ عايز كرة؟ جزاك الله خير. افصل عن الساعة. شوف قد جاي سيدنا كيف ان شاء الله شهر. حتى يكون رمضان ان شاء الله. ايه؟ ما هم يجي بقى احنا لو حددنا كده. عايز كرة؟ هو ده ابنك ده؟ ماشي يا الله. معلش انا عايز الله يبارك فيك. السلام عليكم.